والآن ننتقل إلى درسنا شرح الليلكائي، وقد وقفنا على باب جديد، طبعا امتداد للحديث عن القدر، لكنه في موقف الصحابة والسلف من القدرية وأهل الأهواء، من القدرية خصوصا وأهل الأهواء عموما. وصلنا إلى الرواية 1135 ما روي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية والقدرية. وعن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. فقال عمر: اللهم مكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس، إذ جاء رجل عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ. فلم يزل وصبيغا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وعن هنا في النسخة التي بيدي قال: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأ. فلم يزل، إيش عندك؟ فلم يزل وصبيغا، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. نعم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل، بن عسل يقال له صبيغ بن عسل، قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأله عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل. فلما دخل عليه جلس، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. واللفظ لحديث ابن مبشر. وعن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جاء إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. عزمة أمير المؤمنين. نعم. وعن عمرو قال: بينما طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني، فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس فقال: هذا معبد فأهينوه. وعن مرحوم بن عبد العزيز قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. وعن اليسع بن المغيرة قال: قال لي أنس بن سيرين: لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. وقال مالك: أي رجل معمر لولا أنه يرى تفسير قتادة. قال مالك: أي رجل معمر لولا أنه يروي تفسير قتادة. وعن أبي سهل قال: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليك. وعن ابن أبي رواد قال: قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه، يعني ثور ابن يزيد. قال الشيخ أبو القاسم: وكان قدريا. وعن محمود بن غيلان أبو أحمد قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا: أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، والله لو عرفتكم لم أحدثكم. وعن عبد الصمد مردويه قال: سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. بارك الله فيك. في هذا الفصل تكرير جانب من السنة ومواقف الصحابة والسلف من البدع وأهلها، وأكثر الأمور هنا تدور حول القدرية لأن الباب كله في القدرية، لكن المنهج الذي سلكه السلف مع القدرية سلكوه مع سائر أهل الأهواء مع تفاوت بسيط في الجزئيات، أما المناهج والأصول والقواعد التي عاملوا بها أهل الأهواء فهي واحدة، سواء منهم الخوارج والشيعة والرافضة أو القدرية أو من جاء بعدهم المعتزلة والجهمية وأهل الكلام. مناهج السلف تجاه هذه الأهواء واحدة، إلا أنهم قد يفردون كل فرقة ببعض الأمور الجزئية، فمثلا الخوارج ينهون عنهم كما ينهون عن غيرهم وعن مجالساتهم والأخذ عنهم وعنهم الأخذ منهم وعن التلقي عنهم إلى آخره، إلا أنهم يزيدون بأنهم يرون قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولأنهم يقاتلون. الرافضة كذلك، إلا أن السلف قالوا فيهم أي في حكمهم أبلغ مما قالوه في غيرهم من حيث التكفير والقول بالزندقة ونحو ذلك. القدرية كذلك حذروا منهم، إلا أنهم فرقوا بين القدرية النفاة والقدرية الذين هم دون النفاة وهكذا. على أي حال، الآن سيكون الحديث أغلبه حول القدرية، ونبدأ بالرواية الأولى وهي حديث أو ساق فيه ابن عمر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية 1135 قال ابن عمر: قد بلغني أنه قد أحدث شيئا، أي ذلك الرجل الذي حمل السلام إليه، قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، يقصد بذلك القول بالقلب، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. هذا أسلوب من أساليب السلف في معاملة أهل البدع، وهو أنهم لا يردون عليهم السلام، أي لا يجلونهم ولا يوقرونهم ولا يسلمون عليهم، تحذيرا للأمة من بدعتهم وتأديبا لهم وهجرا لهم ولأقوالهم، حتى لو لم يقولوا بكفرهم، لأن في هذه الأمور مصالح تتعلق بحماية الدين وردع المبتدعة، وتتعلق بتحصين الأمة من أوضار البدع والأهواء، فإن في عدم رد السلام تأديب للمبتدع وتأديب لمن دونه ممن قد يتأثرون به، وحماية للأمة وتنبيه للغافلين الذين قد يتلقون عن أهل البدع أو يجاملونهم. ثم ذكر الحديث، والحديث كما ترون في الهامش صححه بعض أهل العلم، والحديث من حيث الإشارة إلى المسخ والخسف لا شك أنه صحيح، لكن الإشارة إلى الزندقة والقدرية قد تصح وقد لا تصح، ومع ذلك فإن الغالب عليه الصحة من خلال هذا السند، وهذا فيه إشارة إلى أن، أي في الحديث إشارة إلى أن أهل الأهواء ستنزل عليهم عقوبة من الله عز وجل، والمسخ والخسف إنما هي عقوبات إلهية، والمسخ قد يكون مسخ من خلقة الإنسان إلى خلقة أخرى، وقد يكون المسخ على خلقة الإنسان لكن يكون بظهور سيما الفسق والهجور والابتداع على وجه المبتدع، وهو نوع من المسخ. ولذلك قال كثير من أهل العلم في بعض طوائف أهل البدع، لأن من تأمل وجوههم وأشكالهم يجد عليهم شبه القردة، لا في الخلقة لكن في السمة العامة، في الشبه العام، وهذا أمر يدركه كثير من أهل الفراسة الآن، قد سمعناه من يوثق بهم، بل أقول هذا يكاد يكون مستفيض عند أهل الحق والاستقامة حتى في عصرنا، وهو أنهم يلاحظون في وجوه أهل البدع المغلظة سيما المسخ، وربما لو تفرستم لوجدتم هذا عند الرافضة بشكل واضح. والخسف نعم ورد فيه نصوص أخرى بأنه سيخسف بأقوام من هذه الأمة يقيمون على المعاصي وكذلك على البدع، كما أنه من هذا النص استنبط أهل العلم أنه يجوز للعالم والمطاع في الأمة أن يهجر على العقيدة وأن يأمر بالهجر إذا كان يستجاب له، العالم وولي الأمر الذي يطاع إذا أمر له أن يؤدب أهل البدع وأن يأمر الأمة بهجرهم. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وغيره، كان الناس يمتثلون أقوالهم، كما سيأتي في قصة الصبيغ مع عمر بن الخطاب، يمتثلون أقوالهم في هجر أهل البدع وأي موقف يكون تجاههم. ثم في الرواية الثانية قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل التميمي، وهي مشهورة، والقصة رويت بأسانيد صحيحة وبألفاظ أيضا متعددة، مما يدل على أن هذه القصة تعد من مناهج السلف ومواقفهم من أهل البدع. وقصة صبيغ قصة فردية، ليست من نزعات الفرق، إنما هي نزعة شخصية، لكن مع ذلك فإن عمر رضي الله عنه وقف منها موقفا حازما تأدب به الناس زمنا طويلا، والقصة اشتهرت واستفاضت في الأمة في ذلك الوقت، فقد ضرب عمر رضي الله عنه الصبيغ في المدينة، ثم أرسله إلى موطنه في العراق، ثم جعله يعلن على نفسه أنه أخطأ وأذنب وأنه ابتدع، ثم أمر الناس بأن يعتزلوه اعتزالاً كاملاً، والناس امتثلوا ذلك امتثالاً كاملاً، بحيث كانوا لا يقربونه، بل إذا ابتلاهم بنفسه وجلس قاموا، حتى وإن كانوا في مجلس ذكر إذا بلاهم بنفسه ثم جلس دون إذنهم قاموا. ومن رأوا أنه يجهل الحكم أو يجهل توصية أمير المؤمنين أبلغوه وقالوا عزمة أمير المؤمنين، يعني التزمها، أو عزمة أمير المؤمنين. فكان الناس في ذلك الوقت كلهم يجمعون على طاعة ولي الأمر في تأديب أهواء أهل الأهواء، حتى ظهرت توبة صبيغ كما هو معلوم بعد سنة، فأرجعه عمر إلى وضعه، لكنه لم تعد له كرامته السابقة. المهم أن هذه القصة تتعلق بنزعات الأهواء الفردية، ذلك أن صبيغ ليس له أتباع ولم يكن مؤسس فرقة، لكن كان قال بهذه البدعة وأعلنها، وصار يتحدث بها بين الأجناد وبين الناس، ويفتن الناس في دينهم، ثم نهي ولم ينتهي. فلما علم به عمر رضي الله عنه وتمكن منه، أدبه هذا التأديب المعروف، تأدبه بعدة أمور. أولا بالضرب، وهذا يدل على أن لولي الأمر والعالم والمطاع في الأمة أن يؤدب أهل البدع والأهواء وأهل التشكيك والذين يثيرون الفتنة في الأمة بإثارة القضايا حول دينهم وحول عقيدتهم والتشكيكات، له أن يؤدبه التأديب الذي يناسب ولو بالقوة. والأمر الثاني أنه أمر بهجره، فالتزمت الأمة الهجر، وهذا دليل على أن الهجر جائز إذا كانت تضمن نتائجه وفوائده. والأمر الثالث أن الأفكار التي قال بها صبيغ لم تكن نبتة من داخل الأمة، إنما كانت مؤثرات خارجية، بدليل كما ورد في هذه القصة أنه كان يقرأ كتبا، وهذه الكتب لم تبين. طبعا في الرواية التي بعدها 1138 أن عنده كتب، وهذه الكتب لم تبين، لكن من خلال الاستقراء نجد أن هذه المقولات، أي القول في القدر، كان موجود عند المجوس، فيحتمل أنها كتب مجوسية، وكان موجود عند الصابئة، ويحتمل أنها كتب صابئة، وكان موجود عند النصارى، ويحتمل أنها كتب نصارى، وهو الأغلب، لأن النصارى أهل ذمة، وكان عندهم شيء من، يعني ما يمكن أن نقول أنه شيء من الحرية في تناول كتبهم وتداولها فيما بينهم، فقرأ كتبهم وتأثر بالقول بالقدر، فأصار يثير الإشكالات حول الآيات ومعانيها، وحول آيات القدر، وحول الآيات التي أيضا تتعلق بأمور إما غيبية وإما لا يدركها عامة الناس، مثل والذاريات ذروا، هذه النصوص قد لا يدركها عامة الناس، لا سيما أن إثارته كانت على سبيل التشكيك والسؤال الذي لا ينتج عنه فائدة. وكما تعلمون هذا أنموذج من إثارات، يعني الإشارة إلى الآية والذاريات ذروا في الحاملات وقرا، هذه إشارة إلى أنموذج الآيات التي يثيرها، وإلا فكان يثير آيات كثيرة كما ورد في بعض النصوص الأثر، وهو أنه يسأل عن متشابه القرآن، تشابه القرآن في القدر وفي الآيات المتشابهة التي لا يعلمها إلا أهل العلم، أو تكون من الغامضة على عامة الناس. ثم ذكر بقية الآثار في قصة صبيغ، وممكن نوجز فوائدها بما يلي: أولا أن هذه النزعة التي بدأت في عهد عمر هي وغيرها في الأهواء، مثل الذين كانوا يرتادون شجرة الحديبية أو كانوا يصلون في مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين ابتدعوا بعض أنواع البدع في التسبيح وغيره، هؤلاء هذه النزعات كلها نزعات فردية لم تكن جماعات أو فرق، لكنها بذور للجماعات والفرق. ومع ذلك وقف منها عمر والصحابة تلك المواقف الحازمة القوية الحاسمة التي يتأدب بها أهل البدع ومن وتأدب بها غيرهم، وتكون بمثابة التحصين للأمة. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه أمر المسلمين دائما، كل أمور تضرهم في دينهم ودنياهم وتبدأ بوادرها ولم يكن لها سابق عهد، ينبغي أن تؤخذ في أول الأمر بحزم وقوة قبل أن تستفح. وهذا الحزم والقوة ليس فقط تأديبا للذين يقولون ويفعلون، إنما هو تحصين للأمة أيضا لئلا تقع في مثل ذلك. ولذلك شرع الله الحدود والتعزيرات. الأمر الثاني أن هذه الشبهات التي وقعت في ذهن صبيخ وفي عقله وغيرها من نوازع البدع الأخرى أغلبها مستمد من الديانات السابقة التي أسلم أهلها أو قريب عهد بكفر، أو الذي دخل بعضهم الإسلام وهو يظهر الزندقة وهو يظهر الإسلام وهو يبطن الزندقة، أو لأغراض أخرى يريد بها أصحاب هذه النزعات إفساد الأمة لأي سبب من الأسباب. وأحيانا يكون مجرد جهل وقلة فقه وتعلق عاطفي بهذه الأمور. فلذلك لا ينبغي أن يستهان دائما بالبدع ولو كانت من غير أهل الأهواء المعروفين بالأهواء. قد تحدث البدع من الصالحين لكن عن اجتهاد خاطئ، قد تحدث البدع من الزهاد والعباد لكن عن اجتهاد خاطئ، بل قد تحدث البدع أحيانا من طلاب علم لكن عن اجتهاد خاطئ. فإذن لا يجوز التساهل بها، بل يجب القضاء عليها في مهدها. ونرى في الآونة الأخيرة ظهور بعض البدع بين شباب الأمة دون أن يقصدوا الابتداع، إنما تساهلوا في أمور أخذوا بها في سكرة العاطفة ونشوة الإقبال على العلم أو على بعض أمور الدعوة، فوقعوا في بدع نخشى أن تتأصل إذا لم يدركها أهل العلم وينبه لها. ثالثا، يلاحظ في هذه الرواية وغيرها وأشباهها حزم الولاة في ذلك الوقت الحزم القوي، ثم حزم الأمة بعدهم وقوتها في امتثال ما يأمر به الولاة تجاه البدع وأهلها. ويظهر هذا من عزمة أمير المؤمنين وأخذ الأمة بهذه العزمة أخذا صارما لا نجد من يناقضه ولا من يتعداه أو يجرؤ على قطعه أو خربه. هذا أمر يدل على أن الناس في ذلك الوقت كانوا أهل سنة، وأن البدع كانت مغمورة وشاذة وأهلها كذلك. لذلك وصف صبيغ بن عسل وغيره أيضا أنه كالأجرب، الأجرب الذي لا يقربه الناس خوفا من العدوى. الرابع، أن المجاهر بالبدعة يجب أن يقمع بالقوة. فلذلك لما جاهر صبيغ بن عسل ببدعته وأخذ يعلنها بين الناس وبين الجناد أخذه عمر بهذه القوة والحزم. ولو أخفى بدعته لعالج عمر رضي الله عنه هذه البدعة بالسر كما فعل في بعض الحالات الأخرى التي ربما سيأتي لها مناسبة في مقام آخر. الأمر الخامس، أنه يجب على من ولاه الله أمر المسلمين من الأمراء والعلماء والسلاطين، يجب عليهم وجوبا حتميا حماية عقيدة المسلمين، ولو استدعى ذلك استعمال القوة حماية العقيدة عن البدع. هذا أمر من واجب أهل الحل والعقد من الولاة والعلماء. سادسا، أن مواطن البدع الأولى كانت منشأ لكثير من الأهواء، بخاصة الكوفة والبصرة، وهذا والله أعلم له أسباب كثيرة. أكثر البدع التي ظهرت في تاريخ الإسلام أول نشأتها من الكوفة والبصرة، ثم انتشرت في البلاد الأخرى، وهذا سببه والله أعلم عدة أمور. أولا أنها موطن الأهواء قديما، يعني بمعنى أنها من الأصل هذه المواطن العراق وبلاد فارس مواطن ملل ونحل واختلافات ونزعات ومذهبيات، فانتقلت العدوى من هذا من هذه البيئة إلى المسلمين. هذه ناحية. ناحية أخرى أن يكثر فيها حديثي العهد بالملل السابقة. الكوفة والبصرة عندما أنشئت نجد أنها استوطنها عدد كبير من الفرس الذين أسلموا أو أظهروا الإسلام، استوطنها عدد كبير من الصابئة الذين استوطنوا أظهروا الإسلام، أسلموا أو أظهروا الإسلام، كذلك من اليهود والنصارى، فكانت مجمع أخلاط من الديانات، ليست في ديانة واحدة، وهذا مما جعل أصول النزعات توجد فيها أصلا، ويتأثر كثير من المسلمين الجدد بما ورثوه من عوائد وعقائد، خاصة الذين لم يفقهوا في الدين، وأغلبهم لم يفقهوا الدين لأنهم حديث عهد بكفرهم ومللهم. الأمر الآخر هو الأخير عندي، هو أن الكوفة والبصرة نشأتا من غير نشأة مفاجئة، مما جعل أكثر الذين يستوطنوها يكونون من الوافدين عليها، بمعنى أنهم بعدوا عن مواطنهم الأصلية التي يكون فيها آباؤهم وأجدادهم وأعمامهم وعشائرهم وأسرهم وعائلاتهم، التي غالبا يراعون فيها العادات والتقاليد ويقدرون فيها الكبار. فنجد أن في الكوفة والبصرة نوازع من أبناء القبائل، نوازع من أبناء الأمم، نوازع من أبناء الشعوب، متفرقون. هؤلاء إذا بعدوا عن مواطنهم الأصلية التي يطيعون فيها غيرهم، فمثلا أبناء القبائل الذين في الكوفة والبصرة بعدوا عن مواطن قبيلتهم، بحيث لو حدث منهم شيء ممكن أن يكون رئيس العشيرة أو المطاع في القوم يؤدبها أمثال هؤلاء الذين يحدث منهم ما يحدث، أو يتعلمون من أسلافهم أصحاب التجارب ما يتعلمون، فلما بعدوا عن أصولهم صار هناك شيء من الاستقلالية والتعالم والتعالي والغرور والبعد عن التأثر بالكبار والمجربين، وأغلبهم من الأجناد وأشباه الأجناد، أي الجنود وأشباه الجنود الذين ما تفقهوا، فكانت مواطن وبيئات للأهواء. هذا ما يظهر الله أعلم، وإلا فيما بعد انتشرت الأهواء، لكن بقيت هذه هاتان المدينتان من أشهر مواطن البدعة إلى زمننا هذا. والسابع أن لنا في مثل هذه المواقف عبرة وعظة يجب أن نأخذ منها نهجا، بمعنى أن حكاية قصة عسل من صبيغ بن عسل وغيره من القصص، هذه الأمور يجب أن نأخذ منها عبرة، ولا نقول هذه أمور يعني زمنية انتهت في مرحلة من المراحل لا تتكرر، بل العكس هو الصحيح، أن هذه النزعات وهذه الأصول سواء ما يتعلق بالبدع وأهلها وأسبابها ونشأتها وظروف تكاثرها، أو ما يتعلق بمواقف السلف منها، كل هذه الأمور ينبغي يستفاد منها في كل زمان وفي كل وقت، وما أشبه زماننا الآن بجميع من وجوه كثيرة بالزمن الذي ظهرت فيه البدع الأولى. فيجب على طلاب العلم ألا يستهينوا بهذه الأمور، ويأخذوا الأمر على البراءة الأصلية عند جميع الناس. نعم، الناس بحمد الله في هذا البلد فيهم براءة أصلية، لكن قد تدخلهم الأهواء من غيرهم، وتدخلهم من قلة الفقه في الدين، وتدخلهم من تتلمذ الصغار على الصغار والأحداث على الأحداث، تدخلهم من الأسباب نفسها التي نشأت بها البدع الأولى، أي من غفلة الكبار. في الروايات التالية إشارة إلى معبد الجهني، وسبق الكلام عنه كثيرا، لكن لعلنا نقف وقفة بسيطة عند موقف بعض الأئمة من معبد بشخصه. فطاووس رحمه الله ومن أئمة التابعين لما لقي معبد أهانه وحذر منه، فقال: هذا معبد فأهينوه، بمعنى التحذير منه. والإهانة ليس المقصود بها التشفي، وليس المقصود بالإهانة إضرار الشخص بنفسه، إنما إهانة البدعة بذاتها وصاحبها تبعا لذلك، إهانة البدعة بذاتها وإهانة من يقول بها تبعا لذلك، من أجل أن يرتدع الناس ومن أجل أن تدفن المهد البدعة في مهدها. كذلك قول الحسن، يعني الحسن البصري في الرواية 1142 قال: لا تجالسوه، يعني معبد، فإنه ضال مضل. والحكم بالضلال يعني أن بدعته مغلظة. ثم في الرواية التي بعدها 43 فيه إشارة أيضا إلى أحد كبار الأئمة أو العلماء الذين اتهموا بالقول بالقدر، وبمجرد اتهامهم كثر كلام الأئمة فيهم، مثل قتادة. وقتادة هنا الذي قال فيه الراوي: كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. قتادة من كبار التابعين، وهو عالم، بل من الحفاظ الكبار ومن رواة الحديث، ومع ذلك مجرد أن رمي بالقدر وقف منه بعض السلف هذا الموقف، حتى صار الكلام فيه محل خلاف إلى يومنا هذا بين علماء الحديث والذين تكلموا في الرجال. وقتادة بن دعامة السدوسي رمي بشيء من القدر، والراجح والله أعلم أنه لم يقل بالقدر على نحو ما قال معبد، إنما قال ببعض لوازم القدر، هذا الذي يظهر، لأنه كثير من الذين تكلموا فيه قالوا رمي بشيء من القدر، بشيء يعني شيء تكلم بما يوافق أهل الأهواء في جزئية من الجزئيات فيما يظهر لي والله أعلم. ومع ذلك أكثر أهل العلم لم يجزموا بأنه قال بالقدر، إنما هي تهمة. ومع ذلك، ومع أنها تهمة، توقف كثير من أهل الحديث في الرواية عنها أو في تعديله وتوثيقه، وهذا دليل على حزم السلف وعدم تساهلهم. ثم في الروايات التي بعدها الحديث يدور حول هذه المسألة، كقول أنس بن سيرين: لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه، وقول أبي سهيل: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل عليكم. ثم قول ابن أبي رواد: قد جاءكم ثور، هنا ثور المقصود به ثور بن يزيد الحمصي الشامي، لأنه كان هناك ثور بن زيد يشتبه اسمه باسم ثور. وثور بن يزيد قال بشيء من القدر كما هو المعلوم، ومع ذلك ولذلك وقف منه أهل العلم هذا الموقف كابن أبي رواد. وابن أبي رواد أيضا متهم بالقول بالأرجاء، متهم بالقول بالأرجاء، لكن مع ذلك كان له موقف حازم من القدرية. ثم في الرواية التي بعدها كنت سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا عندما يلقي درسه، وعندما يريد أن يلقي درسه أحرج على كل مبتدع جهمي أو رافضي أو قدري أو مرجئ سمع مني، يعني ألا يسمع مني، أحرج عليه ألا يسمع. وقال: والله لو عرفتكم لم أحدثكم، لو عرفتكم بمعنى لو عرفت أن فيكم أهل هوى أو صاحب هوى. وهذا فيه دليل على أنه يجوز لطالب العلم هو العالم ألا يأذن لصاحب بدعة مصر على بدعته بأن يتلقى العلم الشرعي، علم السلف وعلم الأئمة، إلا إذا كان ممن يريد الحق وممكن أن يستجيب ويقبل. أما إذا كان ممن عرف بإصراره على بدعته كهؤلاء أصحاب الأهواء المذكورين، لأنهم أغلبهم أصحاب إصرار على البدع، جهمية والرافضة والقدرية والمرجئة، فإذا كان بهذه المثابة فيجوز لطالب العلم ألا يسمح لمبتدع بأن يجلس في حلقته إلا إن توخى في ذلك مصلحة أو رجى أن يكون هذا الذي يحضر يستفيد، بمعنى يرجع عن باطله إلى الحق. وفي الرواية الأخيرة ذكر قول الفضيل وهو موعظة لكل طالب علم، يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، خاصة إذا علم أنه صاحب بدعة. وهذه حقيقة من الأمور التي قد يتساهل فيها كثير من طلاب العلم بمجالسة أهل البدع لمجرد أن يكونوا جيران مثلا أو أصحاب في العمل أو نحو ذلك، المجالسة التي لا يترتب عليها مصلحة، أو مجالسة المنادمة والرضا، مجالسة المداهنة. أما المجالسة التي فيها مصلحة والتي تتعلق بالحقوق الضرورية كأن يكون من الأقارب وذوي الرحم، أو يكون من الجيران الذين تقتضي الحال أحيانا، المجالسة التي ليس فيها رضا بالبدعة أو منادمة تستمر أو نحو ذلك، فهذا أمر يستثنى شرعا. لكن الممنوع شرعا هو مجالسة المنادمة ومجالسة التبسط والاستمرار على هذه المجالسة، بحيث يشعر صاحب البدعة أنك راض عن بدعته، أو يشعر المراقب والرائي من أبناء المسلمين وجيرانك وأهلك بأنك لا تستنكر هذه البدعة. فإذا الأمر وصل لهذا الحد فلا يجوز. فمن هنا حذر السلف، وهذه قاعدة، من مجالسة أهل البدع. قال: لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. نعم، هذه مبالغة في محلها. ثم قال: آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من آكل عند صاحب بدعة. هذا الكلام ونحوه مما يرد عن الأئمة مما قد يفهم خطأ نهج سليم صحيح، وهو أنه أحيانا قد يجوز للعالم أو طالب العلم أن يعالم المبتدع الذي لم يكفر أو لا يخرج عن الملة، أن يعامله معاملة أقسى من معاملة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن معاملة اليهود والنصارى ليس فيها فتنة على الناس، لأنه واضح الكفر. فكونك تشتري منه وتبيع وتجالسه وهو يعلم أن دينك غير دينه، وتعلم أيضا بيهوديته وأنه على ملة باطلة، وكل منكم عرف الآخر وعرف ما عنده، فإذا مسألة التأثر غير واردة. ثم إن اليهودي والنصراني يعامل معاملة مقررة شرعا، يعني لها حدود وضوابط، تؤكل ذبائحهم، يشترى منهم ويباع، يعاملون المعاملة الدنيوية الخاصة، والمعاملة الدينية غير واردة. غير واردة أن تصلي معه ويصلي معك مثلا، وغير وارد أنك تبادله أمور تتعلق بالمودة أو الأمور التي تضر بعقيدتك. لكن صاحب البدعة الأمر فيه يشتبه، فهو في ظاهره مسلم، فقد تعامله معاملة صاحب السنة فيمرضك أو يسيء إلى سمعتك من ناحية، من ناحية أخرى قد يتصور أنك ترضى بدعته، ويتصور من يراك أنك أيضا راض عن بدعته، أو أنه ليس بصاحب بدعة، وإلى آخره مما يكون في فتنة على المسلمين. إذن التعامل مع صاحب البدعة قد يكون أحيانا أقسى من التعامل مع اليهودي والنصراني، خوف الفتنة منه لالتباس الأمر، لالتباس الأمر في أمره أو في التعامل معه. ثم أنه يكون أردع له وأردع لغيره من أن يرتدع عن الباطل الذي هو عليه. والصاحب البدعة أيضا، أو من أهل البدع من يكون أشد كفرا من اليهود والنصارى، بدعة المغلظة التي تخرج من الملة، التعامل مع صاحبها كالتعامل مع المشرك والكافر الخالص، بمعنى أنه لا تجوز ذبيحته ولا تجوز مناكحة نسائه إلى آخره، بينما اليهود والنصارى يجوز ذلك في حقهم بشروط وضوابط. فعلى هذا نعتبر قول السلف نهج في مثل هذه الحالات الخاصة التي تكون فيها موقفا حازم من أهل البدع أشد من الموقف من اليهود والنصارى، نظرا لالتباس الأمر فيهم وخوفا على الفتنة منهم. أما اليهود والنصراني في الغالب أن التعامل معه واضح والفتنة منه قد تكون مستبعدة إلا في حالات قليلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.